أعوذ من الشيطان الرجيم. Thank you. ما شاء الله تميز ما شاء الله شذوذ الرحمن تبارك الله ما شاء الله والذين يا شيخ ما شاء الله شغل الشيخ ما شاء الله. الله يبارك فيك. ما شاء الله. ما شاء الله. كزير ما شاء الله. أحسنت. Hey! الله ما شاء الله. ما شاء الله. أيحسب أن لم يروا أحدا ألم نجعل له شيخ بيات بالله عليك ما شاء الله الله الله استاذنا ما شاء الله حفظك الله ألم نجعل له عينين الله الله الله الله ثم